فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الصلاة في الأماكن التي عرف أنها محل لفعل المعاصي وتمارس فيها المعاصي؟ إذا كانت طاهرة فلا بأس، كلام على الطهارة، إذا كانت طاهرة يصلى فيها. نعم.